أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صانعهما قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجاري على الزوال، لأنه ربما يشكي لعدم إمكان جريانه باسم الزمان، لأن الذات في وهي الزمان بنفسه ينقضي وينسرق، فكيف يمكن أن يقع النزاع لأن الوصف الجاري عليه قتل، لأن الوصف الجاري عليه حقيقة بخصوص المتلبس بالنفس في الحال وفيما يؤم المتلبس به في المدينة. بعد ما فرغ المسلم من الأمر الأول من الأمور التي يذكرها المسلم قبل بيان أدلة القولين في المسألة، ملخص هذا الأمر الثاني، يقول المسلم أن الملار في جريان النزاع المشتق هو وجود ركنين. الركن الأول أن يكون المشتق جاريا على الزاد، هذا هو الركن الأول، بمعنى يصح حمله على الزاد. الركن الثاني بأن تكون الذات باقية مع زوال مبدأ المشتق عنها، وبعبارة أخرى بأن يكون للمشتق فردان، الفرد التلبسي، الفرد الانقذائي، الفرد الذي يكون الذات متلبسة بالمبدأ في الحال، الفرد الذي انقذ المبدأ عنها أي عن ذات عن الذات. هذا هو الأمر الثاني. فإذا انتفى أحد الركنين، بمعنى كان المشتق ولكن لا يجري على الذات كالمصادر المجردة بل مزيدة على قول والأفعال، أفعال من المشتقات ولكن لا يجوز حملها على الذات، فخارج هذا خارج عن محل النزاع. أو كان المشتق جاريا على الذات ولكن لا تبقى الذات بعد زوال مبدأ المشتق عنها، هذا أيضا خارج عن محل النزاع. بناء على هذا يكون اسم الزمان خارجا عن محل الكلام، خارجا عن نزاع المشتق. توزيع خروج اسم الزمان النزاع المشتق يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن الموضوعات والموصوفات بمبدأ المشتق على قسمين. القسم الأول بأن يكون الموضوع والموصوف بمبدأ الاشتقاق باقيا بعد زوال مبدأ المشتق عنه، وبعبارة أخرى بأن يكون الموضوع والموصوف بمبدأ المجتمع من الأمور القارة. إذ الأمور على قسمين، القارة وغير القارة، والفرق بينهما كما في علم المنطق، القار ما يجتمع أجزاؤه في زمان واحد، في زمان واحد في الوجود، الموضوع القار ما يكون موجودا بجميع أجزائه في زمان واحد، كزيد مثلا مركب من الأجزاء الظاهرية وهو موجود بجميع أجزائه في زمان واحد، هذا هو القار. غير القار كما في علم المنطق ما لا يمكن اجتماع أجزائه في الوجود في زمان واحد، لا يكون موجود بمجموع أجزائه في زمان واحد، بل كل جزء عدمه إلا لوجود جزء آخر منه، كالساعة مثلا في الزمان، كاليوم في الزمان، كالشهر في الزمان، الساعة في الزمان، الساعة عدد الدقائق فيها 60، هل يمكن اجتماع 60 دقيقة في زمان واحد؟ لا، بل الساعة تدريجية الوجود من حيث الزمان، وجود ما لم توجد دقيقة الأولى ولم تنعدم لا توجد الدقيقة الثانية إلى 60 دقائق، فوجود كل جزء وعدمه إلا لوجود جزء بعد ذلك الجزء، وكذلك اليوم، اليوم مركب من ساعات، ما لم تنعدم الساعة الأولى لا تتحقق الساعة الثانية إلى أن تصبح اليوم، إلى أن يتحقق اليوم، وكالشهر أيضا، الشهر مركب من أيام، ما لم ينعدم اليوم الأول لا يوجد اليوم الثاني، ما لم ينعدم اليوم الثاني لا يوجد اليوم الثالث إلى أن يتحقق الشهر، وكذا كالسنة، سنة مركب من الشهور، لا يمكن تحقق السنة المركبة من الشهور في زمان واحد، بل تحقق السنة تدريجيا، هذا يسمى بالموجود غير القار. بعد هذه المقدمة فنقول أن الموصوف بمبدأ المشتق إذا كان موجودا قارا كزيد وعمر يجري فيه النزاع، يمكن جريان النزاع فيه، لماذا؟ إذ هذا الموضوع ولهذا الموضوع موصوف فردان، فرد تلبسي وفرد انقذائي. فرد تلبسي، زيد المتلبس بمبدأ العلم، زيد عالم فعلا، هذا هو الفرد التلبسي. فرد انقذائي، زيد فعلا موجود الحمد لله، ولكن بعد زوال مبدأ العلم عنه، نفرض عرض النسيان وناسي العلوم فعلا هو أصبح جاهلا بعد زوال مبدأ العلم يكون زي موجود. هذا هو الفرق، الانقضاء، انقضى عنه المبدأ. هنا يجري النزاع، في هذا الفرق يجري النزاع، هل بعد زوال المبدأ عن الذات هل إطلاق العالم على زيد إنما هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ ولكن في محل الكلام اسم الزمان من القسم الثاني، أي غير قار، ليس قار، موصوف بمبدأ الاشتقاق، القصد مقصد زيد موصوف بهذا المبدأ، ولكن غير القار. كيف غير القار؟ نفرض مقتل زيد معناه الزمان الذي وقع فيه القتل، كان يوم الجمعة، يوم السبت، هل بقي يوم الجمعة؟ لا، زال يوم الجمعة، انعدم يوم الجمعة، لأن يوم الأسبوع كان غير ذات قار، هذا الجزء انعدم، ويوم السبت هو زمان آخر غير يوم الجمعة، فلا يبقى الموضوع، فلا تبقى الذات المتلبسة بالمبدأ بعد زوال المبدأ، لا تبقى الذات متلبسة بالمبدأ. فكيف يجري في النزاع المشتق؟ إذ يعتبر في النزاع المشتق أن تبقى الذات بعد زوال المبدأ عنها، وهذا لا يتصور في اسم الزمان، إذ اسم الزمان ينعدم يوم الجمعة الذي وقع فيه القتل، انعدم، انسلف، لم يكن باقيا. فإذا لم يكن باقيا كيف يجري في النزاع؟ مع أن النزاع وجريان النزاع يشترط في بقاء الذات المتلبسة بالمبدأ، ولهذا لا يجري هذا النزاع في اسم الزمان مع كونه من المشتقات. لماذا لا يجري النزاع في اسم الزمان مع كونه من المشتقات؟ لانتفاء الذات. وبعبارة أخرى، لاسم الزمان فرد واحد وهو فرد المتلبس بالمبدأ. الفرد المتلبس بالمبدأ هو اليوم الجمعة الذي وقع فيه القتل، فيوم الجمعة هو المقتل بمعنى زمان القتل، وليس لاسم الزمان الفرد الانقذائي، أي الذات التي زال عنه المبدأ، ليس دي. لأن يوم السبت ليس مقتل، يوم السبت ليس مقتل زيد، يوم السبت موضوع آخر، ذات أخرى، لم يقع في هذا الزمان قتل، فلا يجري النزاع في اسم الزمان لانتفاء هذا الشرط، أي شرط في جريان النزاع أن تكون الذات باقية بعد زوال المبدأ عنها، والذات ليست باقية في اسم الزمان بعد زوال المبدأ عنها. هذا هو الإشكال، إشكال الوارد في اسم الزمان. ولهذا هنا أقوال، قول بأن اسم الزمان خارج عن محل النزاع كما يقول به سائر الفصول، وقول بأن اسم الزمان حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، وقول آخر وهو هذا هو مختار المصنف، أن اسم الزمان يجري في نزاع مشتق، يجري في نزاع مشتبه. هذا هو مختار المسلم. كيف يجري في نزاع المشتبه مع هذا الإشكال الذي ذكرنا؟ أجاب المسلم عن هذا الإشكال. أجاب المسنف عن هذا الإشكال، وهذا الجواب من المسنف توضيحه يتوقف على مقدمة. المقدمة كما في علم المنطق أن المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم ينقسم إلى قسمين، تارة يكون المفهوم جزئيا وأخرى يكون كليا، والفرق بينهما أن المفهوم الجزئي ما يمتنع صدقه على كثيرين، كذلك يمتنع صدقه على كثيرين. المفهوم الكلي ما لم يمتنع صدقه على كثيرين، كالإنسان والشمس والقمر لم يمتنع صدقه على كثيرين. هذا هو. ثم المفهوم الكلي على أقسام، على أقسام، قسم له المصادر كثيرة كالإنسان، مفهوم كلي له المصادر كثيرة، وقسم ليس له إلا مصداق واحد كالشمس والقمر. ثم هذا القسم الذي له مصداق واحد تارة يكون غير الفرد الذي هذا المفهوم موجود في ذمنه ممكن الوجود، وأخرى يستحيل ويمتنع وجود غير هذا الفرد الموجود. ومثال الأول كالشمس، الشمس مفهوم كلي ينحصر في فرد واحد ولكن غير ممكن الوجود، والقمر كذلك، وما يمتنع وجوده كمفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود يكون كليا ولكن الواجب موجود في فرد واحد يستحيل وجود غير هذا الفرد، غير ممكن وجود غير هذا الفرد، غير واجب الوجود تعالى، غير ممكن. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة أن النزاع ليس في المصداق، ليس في الفرد، أو بعبارة أخرى ليس في المفهوم الجزئي النزاع المشتق، إنما هو في المفهوم الكلي، ولكن النزاع في المفهوم الكلي إذا كان له فرد واحد، إذا كان له فرد واحد هذا لا يضر بجريان النزاع، لا يضر بجريان النزاع. ف فالنزاف المشتق إنما في المفهوم الكلي، مفهوم المشتق يكون كليا سواء كان اسم الفاعل أو المفعول أو اسم الزمان. معنى اسم الفاعل المشتق ما صدر عنه الفعل، ما صدر عنه الفعل أو قام به الفعل. واسم المفعول مفهومه ما وقع عليه الفعل. اسم الزمان مفهومه ما وقع فيه الفعل، أي زمان الذي وقع فيه الفعل. هذا المفهوم يكون كليا. وانحسار هذا المفهوم الكلي لا يضر بمحل النزاع، لأن يكون المحل النزاع هو المفهوم الكلي. فمحل النزاع في اسم الزمان ما وقع فيه الفعل، أي زمان الذي وقع فيه الفعل، فيكون المفهوم كليا يشمل المتلبس بالمبدأ ومن قضى عنه المبدأ. غاية الأمر من قضى عنه المبدأ لا يوجد، الموجود في الخارج هو متلبس بالمبدأ، أي زمان الذي وقع في القتل، هذا الفرد موجود، والفرد الذي ينقضي عنه المبدأ لا يوجد في اسم الزمان، لا يوجد، إلا أن عدم وجود فرد آخر وانحسار المفهوم في فرد واحد لا يضر بأن يكون محل النزاع هو المفهوم الكلي. محل النزاع هو المفهوم الكلي، غاية الأمر هذا المفهوم الكلي لا يوجد له إلا فرد واحد، فرد المتلبس بالمبدأ. هذا ليس مانعا عن جريان النزاع في نفس المفهوم الكلي، فيقع النزاع في نفس المفهوم الكلي، هل المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ أو في الأعم من المتلبس وممن قضى عنه المبدأ، وإن لم يوجد من قضى عنه المبدأ في الخارج، فهذا النزاع يأتي في اسم الزمان أيضا. والشاهد عليه أن اسم الجلالة الله تعالى هذا على القول بأنه اسم جنس كلي منحسب بالفرد، أليس منحسب بالفرد؟ منحسب بالفرد، مستحيل غير الله تعالى الموجود في الخارج. وكذلك الواجب الوجود، الواجب الوجود يكون مفهوما كليا منحسر بالفرد، فكون المفهوم منحسرا بالفرد لا يستلزم أن يكون الوضع النفس في هذا الفرد الموجود فقط، لا، بل قد وضع النفس في المفهوم الكلي. غاية الأمر هذا المفهوم الكلي له فرد واحد ويستحيل غير هذا الفرد. فالحاصل الكلام أن في محل الكلام مفهوم اسم الزمان كلي، ما وقع في الفعل الحدث من الزمان فيقع في نزاع هل هذا حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ في هذا الفرد أو أعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه المبدأ، فيجري هذا النزاع حسب هذا البيان في اسم الزمان أيضا من دون مانع. هذا ملخص ما أفاده المسند في الجواب عن هذا الإشكال، ولكن هنا جواب آخر أجاب عن هذا الإشكال المذكر في أصول الفقه ولم يذكره المسند في كتاب الكفاية. هذا الجواب الذي ذكره صاحب أصول الفقه في أصول الفقه. قال المذكر في أصول الفقه في الجواب عن هذا الإشكال، قال أن المقتل مقتل موضوع للذبح. قال صاحب أصول المذكر قال ليس اسم الزمان له لفظ مستقيم واسم المكان له لفظ مستقيم، لا، بل لهما لفظ واحد، لهما لفظ واحد ووضع واحد. قال صاحب الأصول المذكر مقتل، هذا اللفظ مقتل موضوع للظرف، سواء كان ذلك الظرف ظرفا زمانيا او مكانيا. فمعنى مقتل هو الظرف، غاية الامر للظرف فردان، احدهما من حيث الزمان والاخر من حيث المكان. فعلى هذا الفرد لهذا المفهوم الكلي فرد متلبس بالمبدأ وفرد منقضى عنه المبدأ وهو المكان. المكان مكان القتل باطل مع الزوال المبدأ عنه. وقع القتل يوم الجمعة في مكان معين، فيوم السبت ألا يبقى، ألم يكن ذلك المكان باقيا؟ ذلك المكان يكون باقيا ولكن مع زوال المبدأ عنه. هنا يأتي الكلام البحث، هل الظرف وهو الاسم الزمان والمكان معا هل حقيقة في متلبس بالمبدأ أو في الأعم ممن متلبس بالمبدأ ومن قضى عنه مبدأ؟ هذا هو الجواب، جواب عن صاحب الأصول المذكر، ولكن هذا الجواب أوضح من جواب المسند، أفضل وأوضح من جواب المسند. فحسب هذا الجواب يجري النزاع في اسم الزمان والمكان أيضا. ثانيهما، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الزوال، لا يختص ببعض المشتقات، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه، أي جريان النزاع في اسم الزمان. لماذا لا يجري النزاع في اسم الزمان؟ لأن الذات في اسم الزمان وهي الزمان بنفسه ينقضي، ينسرم، أي ينعدم، ينقضي وينعدم. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه كالقتل مثلا حقيقة في الخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المدي، مع أنه ليس هنا هذا الفرق، أي متلبس به في المدي، لأن الزمان قد انقضى وانعدم، ليس له فرق من قضى عنه المبدأ، كان متلبس في الماضي، متلبس بالماضي بمعنى أن تكون الذات باقية. هل اسم الزمان باقي؟ لا، ليس باقي، فلا يجري هذا النزاع، لأن جريان هذا النزاع كما ذكرنا غير مرة يبتني على ركنين، الأول أن يكون المشتق جاري، والثاني أن تكون الذات باقية، وهذا الركن الثاني غير موجود في اسم الزمان، الذات وهو اسم الزمان غير باقي بعد زوال مبدأ الاشتقاق. ويمكن حل الإشكال هو الجواب المسند، لأن انحسار مفهوم عام في فرد، محل الكلام هو المفهوم العام حسب قول المسند، ويجب النزاع فيه. في المفهوم العام يتصور فرد الانقضائي وفرد التلبسي يتصور، لكن في الخارج هذا المفهوم له فرد واحد، أي فرد التلبسي ليس له فرد الانقضائي. وهذا لا يدرك بجريان محل النزاع، يقول المسلم هكذا، لأن الإحسان مفهوم عام بفرد كاسم الزمان كما في المقام في اسم الزمان لا يجب أن يكون وضع اللف بإزاء الفرد، وضع اللف ليس بإزاء الفرد، لا يجب أن يكون وضع اللف بإزاء الفرد دون العام، بل اللف وضع للعام فيجري النزاع. وإلا أي لو كان هذا موجبا لوضع اللف في الفرد لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، إذ للفظ الجلالة على القول بأنه كلي فرد واحد فلا يقع النزاع. ويقال دائما أن لفظ الجلالة علم ليس كلي، مع أن وقع النزاع بأنه كلي مع كونه منحسب في فرد واحد نفس الجلالة، مع أن الواجب أيضا واجب الوجود، هذا المفهوم موضوع من المفهوم العام مع انحساره فيه تبارك وتعالى. فمن هنا يعلم أن انحسار المفهوم في الفرد لا يوجب تشخص ذلك المفهوم وجزئية ذلك المفهوم، وكون ذلك اللفظ موضوعا في ذلك الفرد الخارجي، لا، اللفظ يبقى كونه موضوعا في المفهوم الكلي، وحينئذ يقع النزاع. المفهوم الكلي له الأفراد، الفرد التلبسي في محل النزاع وفرد الإنقذائي، فيقع النزاع هل المشتق مختص في الفرد التلبسي أو أعم من الفرد التلبسي والفرد الإنقذائي. هذا ملخص الكلام في الأمر الثاني. ثالثها أنه من الواضح خروج الأفعال والمتاجر المزيد فيها عن حرين النزاع. ملخص الأمر الثاني هو خروج الأفعال والمتاجر المحل النزاع. لماذا الأفعال والمتاجر خارج محل النزاع؟ لما تقدم في المشتق، نزاع المشتق يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن يكون المشتق جاريا على الذات. الأمر الثاني أن تكون الذات باقية مع زوال مبدأ الاشتقاق. ثم نزل إلى الأمر الأول، إلى الشرط الأول لأن يكون المشتق جاريا على الذات، نزل إلى هذا الشرط وإلى هذا الركن تخرج الأفعال والمتاجر. لماذا؟ لأن المتاجر غير جارية على الذات. هل يقال زيد ضرب؟ لا. هل يقال زيد إكرام في المتاجر المزيد فيها؟ لا، لا يصح حمل المتاجر على الذات، مع أن المعتبر في جريان النزاع هو الجري والحمل، صحة الحمل. وكذلك نزلا إلى هذا الشرط لا يجري هذا النزاع أيضا في الأفعال، لأن الفعل لا يجوز حمله على المشتق. لماذا؟ لأن الفعل أيضا له المادة وله الأيه. مادة الفعل تدل على المبدأ، مادة ضرب تدل على الضرب، الضرب لا يجوز حمله على المشتق، لأن الضرب مباين للذات، ضرب مباين لذات الزيت، فهل يجوز حمله على ذات الزيت ويقال زيد ضرب؟ لا. كما أن المتاجر مبادئ مباينة للزواج فلا يجوز حملها على الزواج، كذلك مبدأ الفعل الأفعال مباين للذات فلا يجوز حمل المبادئ الأفعال على الذات، فحينما لم يصح الحمل ينتفي هذا الشرط. الشرط في جريان المشتق أي يكون المشتق جاريا على الذات، والأفعال لا تكون جارية، لا يصح حمله على المشتقات، والمتاجر هكذا. فالمتاجر والأفعال باعتبار عدم جريها على الذوات خارج عن محل النزاع، خارج عن محل النزاع المشتق. هذا ملخص الكلام في هذا الأمر الثاني. ثالثا أنه من الواضح خروج الأفعال والمتاجر المزيد فيها عن حريم النزاع. لماذا؟ لكون هذه الأفعال غير جارية على الزوال، لا يجري، لا يجوز حملها على الزوال كما ذكرنا. ضرورة أن المتاجر المزيد فيها كالإكرام مثلا، كالمجردة، كالزر، في الدلالة على ما يتصف به الزوار ويقوم به الزوار كما لا يخفى، ولكن لا يجوز حمله على الزوار. لا يجوز أن يقول زيد ضربه، زيد عدل، إلا بالتعبير بأن يقال العدل بمعنى العادي. وكذلك لا يجوز الحمل مثل المزيد فيها، لا يقال لا يصح أن يقال زيد إكرام، لا، زيد كريم، ليس زيد إكرام. ومن هذه الجهة لا يقع النزاع هذا المصادر خارج المحل النزاع لعدم جواز جريها على الزوار. هذا في المصادر كما لا يقع. وأن الأفعال إذن إنما تدل على قيام المبادئ بها، على قيام المبادئ بالزوار، قيام صدور كضرب مثلا، أو قيام سلول كمرز مثلا، أو قيام تلب فعل كأكر اضرب، أو تلب ترك فعل كلا تشرد. مبدأ هذه الأفعال بحسب المبادئ لا يجوز حملها على الزوار، لا يجري على الزوار. حينما لا يجري على الزوار لا يأتي هذا النزاع، لأن الشك في هذا النزاع أن يكون المشتق جاريا على الزار، يصح حملها على الزار، والأفعال لا يصح حملها على الزوار. فلهذا الأفعال خارجة عن بحث المشتق، والمصادر أيضا خارجة عن بحث المشتق. الحمد لله. هاي يأتي النزاع يجري. این داور شما همش مکاسب و محاضره عقاید بود، چی بود در دو طرف شد؟ مکاسب. مکاسب. یکی طرف